بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في التوحيد وإثبات وجود الخالق المدبر لهذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى. فإن معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وإن كانت أمرا فطريا وارتكازيا كما مر علينا ذلك وتشهد له الآيات والروايات، منها ما ورد عن الصادق عليه السلام حيث قال له رجل: يا ابن رسول الله، دلني على الله ما هو، فقد أكثر علي المجادلون وحيروني. فقال له: يا عبد الله، هل ركبت السفينة قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وإن كانت أمرا فطريا وارتكازيا، إلا أنه مع ذلك يحسن بنا الاستدلال على التوحيد، أولا تأكيدا للحجة، وثانيا قطعا للمعاذير والأعذار ولسد الطريق على المكابر والمعاند. فالمؤمن يزداد إيمانا بتتالي الأدلة والبراهين الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. ومن جانب آخر، لإتمام الحجة على المعاند والمكابر، وكلامنا الآن حول الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى. وسوف ينتهج المصنف دام ظله الاستدلال الفلسفي باعتماد الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن العقل حجة باطنة كما دلت على ذلك الأخبار. فقد ورد في الحديث: إن لله عز وجل على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهي الرسل والأنبياء، وحجة باطنة وهي العقول. فالعقل حجة باطنة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، فالعقل يستطيع بالاستدلال العقلي والفلسفي إثبات وجود الخالق والصانع الحكيم. والطرق إلى الله سبحانه وتعالى، الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. وفي القرآن الكريم أساليب من الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، فقد مرت علينا الآيات الكريمات من سورة آل عمران، وهي من أواخر الآيات الآية 190 من سورة آل عمران، يقول ربنا عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي الحديث الشريف الذي رواه الصدوق في كتاب التوحيد بإسناده عن هشام بن سالم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق فقيل له: لما عرفت ربك؟ قال عليه السلام: بفسخ العزائم ونقض الهمم، عزمت ففسخ عزمي، وهممت فنقض همي. ومثل هذا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. فالطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق، وكل ميسر لما خلق له. القرآن الكريم، لكي نتبرك بالآيات قبل الخوض في الدليل العقلي والفلسفي على وجود الله سبحانه وتعالى، أيضا يشير القرآن إلى طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام، في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى. أنا أسمي هذا المنهج الإبراهيمي أو المسلك الإبراهيمي أو الاستدلال الإبراهيمي على وجود الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طبعا الآيات في سورة الأنعام من الآية 76 قال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أنت في مقام الاستدلال الآن، ليست عندك عقيدة مسبقة، فتريد أن تستدل على وجود الله من دون شنه أي اعتقادات مسبقة. فتبدأ بمقدمات الاستدلال التي توصل إلى النتيجة. وإن كنت خارج البحث تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تؤمن بوجود الله، تعتقد بوجود الله، لكن تذكر هكذا استدلال. القرآن يشير إلى طرق عديدة من الاستدلال والاحتجاج. مثلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يسموه المتكلمين برهان التمانع. ورد أيضا في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته للحسن المجتبى التي كتبها له بعد منصرفه من صفين: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لا تذكر رسله. كأنه استنبط واقتبس هذا المعنى من نفس الآية الكريمة: لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني لو كان هناك آلهة سوى الله، إله غير الله، لفسدت السماوات والأرض لكنهما لم تفسدا. هذا قياس استثنائي يسموه في علم المنطق. إذن ليس هناك إله غير الله سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أو دليل الحدوث للمتكلمين حينما يقولون العالم متغير، هذه صغرى الاستدلال. العالم متغير، الكبرى وكل متغير حادث. إذن فالعالم حادث، وكل حادث لا بد له من سبب قد أوجده. إذن فللعالم سبب له محدث موجد أوجده. فإن كان هذا الموجد هو واجب الوجود تم المطلوب، وإن كان ممكن الوجود الذي أوجد العالم على الفرض فالممكن لا بد وأن ينتهي في نهاية المطاف إلى واجب الوجود بذاته ببطلان الدور والتسلسل. هذه طريقة من الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، لكنها تنتهي إلى البرهان، برهان الإمكان والوجوب، سموه البرهان السينوي أيضا نسبة إلى ابن سينا، وله عدة تقريرات لابن سينا وللطوسي في تجريد الاعتقاد الموجود. إن كان واجبا فهو، وإلا استلزمه لبطلان الدور والتسلسل، للمحقق نصير الدين الطوسي تقرير لهذا البرهان، برهان الإمكان والوجوب. وهنا سيدنا المصنف أيضا استدل بهذا البرهان وهو برهان الإمكان والوجوب، لما يقسم المعقول إلى واجب وممكن وممتنع، ثم يقولون الموجود في الخارج إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، ثم الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بعلة لبطلان الصدفة، فحينئذ لابد أن تنتهي سلسلة الممكنات إلى واجب الوجود بذاته وهو الله سبحانه وتعالى لبطلان الدور والتسلسل. عدة صياغات وتقريبات وتقريرات لهذا البرهان الذي اصطلح عليه ببرهان الإمكان والوجوب، وهو برهان فلسفي معمق، ولكن بعد التأمل والتدبر في مقدماته نجد أن مقدمات هذا الاستدلال هي مقدمات بديهية وفطرية يدركها كل عاقل بحسه السليم ووجدانه السليم، ويدركها بالبداهة والوجدان، لأنها قضايا بديهية عند العقل، مثل اجتماع النقيضين محال، قضية بديهية لا تحتاج إلى استدلال ومزيد استدلال وبيان، أبده البديهيات وأول الأوليات، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مبدأ عدم التناقض، الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان، أيضا لكل معلول علة، مبدأ السببية، مبدأ العلية، قانون العلية والمعلولية، أيضا هذه قضية عقلية بديهية عند العقل، قضية بديهية أولية مشكال استدلال، وإن أكد عليها الاستقراء العلمي باستمرار كما في الأسس المنطقية للاستقراء، ولكنها مع ذلك قضية أن لكل معلول علة ولا يوجد حادث ولا توجد حادثة بلا سبب، هذه قضية بديهية عند العقل. عندنا الإرهابيين مثلا اللي يفجروا بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة ونحو ذلك، أو قضية برج التجارة العام العالمي، يعني حصل هذا التفجير صدفة، يعني من دون سبب، من دون عقل مدبر، من دون ناس خططوا لهذا العمل الإرهابي، فبمجرد وقوع انفجار كل عقلاء الدنيا يسألون شنو عن سبب هذا الحادث، صح لو لا، فيسووا تحريات. مبدأ السببية من القضايا البديهية عند العقل، وهذا برهان الإمكان والوجوب يعتمد على مقدمات هي بديهية وفطرية ارتكازية عند العقل. من القضايا البديهية. هنا في الآية الكريمة أو في سورة الأنعام قال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. مين واحد يعترض يقول والله إبراهيم شلون يعني ما كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى وهو نبي من سادات الأنبياء أولي العزم الرسل؟ هذا تعليم قرآني ومنهج إبراهيمي نظير قول الإمام الرضا عليه السلام لذلك الرجل من الزنادقة لما يقول له الإمام: أرأيت إن كان القول قولكم، يعني اقتباس من الآية: وإني وإياكم لعلى هدى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقول ألسنا وإياكم شرع سواء ولا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا بوجود الله وآمنا بالله واليوم الآخر والمعاد والجنة والنار والملائكة والكتب والرسول والأنبياء والأئمة. فسكت الزنديق. فقال أبو الحسن عليه السلام: وإن يكن القول قولنا، قال الإمام لازم تقبل من عندنا، لا، يقول له إذا الكلام اللي تقولون أنتم صحيح لا ما نخسر شيء، ولا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا وقمنا وإياكم شرع سواء، لكن إن يكن القول قولنا وهو كما نقول ألستم قد هلكتم ونجونا؟ فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول عنه القرآن الكريم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فالآن في مقام الاستدلال وأيضا لتعليم الصابئة أو الوثنيين المشركين الذين كانوا في زمان إبراهيم الخليل عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة رجل. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى القمر بازغا، أول شيء شاف كوكب بعدين شاف قمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يقولوا مد لازم كلمي مثقل في حركات هذا الضالين، مو مدها 20-30. فلما رأى الشمس بازغة، أول شاف كوكب بعدين شاف قمر، القمر بعدين شاف الشمس، القمر هو هذا القمر الذي يدور حول الأرض، الشمس هي شمسنا في المنظومة الشمسية. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. مشيان خطوة خطوة في الاستدلال وصلهم لنتيجة أن عبادة الكواكب باطلة وأنها ليست آلهة. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فلهذا المصنف دام ظله هنا في أصول العقيدة يقول: لأن التوحيد على ضوء هذه الآيات الكريمات التي قرأناها من سورة الأنعام، أن التوحيد يرجع إلى أمرين: إثبات الخالق، إثبات وجود الله عز وجل، وأنه واحد أحد فرد صمد واحد بالوحدة الحق الحقيقية لا شريك له. إذن إثبات أنه عز وجل الخالق وأنه واحد لا شريك له. فالكلام في المقصد الأول حول التوحيد يقع أولا في إثبات الخالق المدبر للكون، هذا أولا، وثانيا نفي الشريك لله تعالى في بداية هذا المقصد الأول من التوحيد في أصول العقيدة. إذن هذا الفصل الأول في إثبات الخالق أو إثبات وجود الخالق وهو الله سبحانه وتعالى. هنا في نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام كلمة رائعة عن وجود الله عز وجل، يقول: إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، الله وجوده أزلي غير مسبوق بالعدم. فإن قيل كان، كان الله، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، واضح معنى الأزلية يعني غير مسبوق بأي عدم من الأعدام، سبق العدم وجوده تعالى والابتداء أزله. إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. المصنف دام ظله في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى يمشي في الاستدلال على خطوات. الخطوة الأولى أو النقطة الأولى في الاستدلال تقسيم الأشياء أو المفاهيم العقلية في الذهن إلى ثلاثة أقسام: الممتنع والممكن والواجب. هذه الخطوة الأولى في الاستدلال. الخطوة الثانية بيان معنى واجب الوجود وأنه أزلي أبدي، والأزلية والأبدية معا، كون الشيء أزليا أبديا يصطلح عليه في علم الكلام بمصطلح السرمدية، أنه سرمدي الوجود. هذه الخطوة الثانية، لما نقول واجب الوجود الله تعالى وجوده ضروري فهو واجب الوجود بذاته لذاته، أما أنا وأنت وبقية الأشياء والمخلوقات يسمى ممكن الوجود، يعني لا يجب له الوجود. الله واجب الوجود، الممكن لا يجب له الوجود، كما لا يستحيل عليه العدم. الله وجوده ضروري حتمي واجب، والعدم في حقه ممتنع محال، فلذا واجب الوجود لذاته. النقطة الثانية هذه في الاستدلال. النقطة الثالثة أو قل الخطوة الثالثة في الاستدلال أن ممكن الوجود يحتاج إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود، لا بد في وجود الممكن من علة فياضة، علة موجدة توجد هذا الممكن وترجح وجوده على عدمه، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن الخطوة الثالثة، النقطة الثالثة في الاستدلال، الممكن محتاج إلى علته، محتاج في وجوده إلى علته الفياضة، وطبعا هذا الاحتياج عين ذات الممكن بالدقة الفلسفية، لأنه معنى حرفي وحقيقة تعلقية، وما سواه تعالى، يقول المحقق الأصفهاني، وما سواه ممكن تعلقي ومخض ربط بالوجود المطلق وهو الله تعالى الوجود الحق الذي لا حد له وجودا وعلما وكمالا وقدرة، إذ أنه صرف الوجود الجامع لكل صفة كمال وجمال لا يشذ عنه كمال. وراجع دعاء السحر، دعاء البهاء المروي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام، وكذا عن الإمام الرضا: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، ونحو ذلك. هذه النقطة الثالثة في الاستدلال: لا بد في وجود الممكن من علة توجده. ثم تنبيه على هذه النقطة، وهي أن احتياج الممكن إلى العلة واحتياج الأثر للمؤثر واحتياج الحادث إلى سبب، مبدأ السببية، أمر بديهي، قضية بديهية، كما بينا ذلك قبل لحظات حينما أشرنا بأمثلة عرفية من الواقع الاجتماعي والسياسي والأمني أنه لا يمكن وقوع انفجار بلا سبب، صح ولا لا؟ ولهذا يحقق مع المشتبه فيهم. لأنه لا يمكن ببداهة العقل وقوع حادثة بلا سبب، الصدفة مستحيلة بالعقل والبداهة والوجدان، مضافا إلى أن نظرية حساب الاحتمالات تؤكد على ذلك باستمرار. فلذا عنون المصنف بداهة احتياج الأثر للمؤثر. ثم في النقطة الرابعة التي هي بمثابة النتيجة من تلك المقدمات في عملية الاستدلال، شنو النتيجة؟ لا بد من استناد العالم إلى علة العلل ومسبب الأسباب. هذا اصطلاح فلسفي، علة العلل. لو افترضنا أن هناك سلسلة علل ومعلولات في عالم الممكنات، فلا بد وأن ننتهي إلى المؤثر بالذات أو إلى مسبب الأسباب أو إلى علة العلل أو السبب الأول للوجود، كما يقولون في اللغة الإنجليزية the first cause، سبب الأول، the first cause، سبب الأول للوجود، المبدأ الأول للوجود، وهو الله سبحانه وتعالى لعبر الفلاسفة اصطلاحا واجب الوجود، يقول واجب الوجود لذاته، وهو الله سبحانه وتعالى. وباختصار شديد هكذا يقولون: الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب، لأن نريد أن نصل إلى وجود واجب الوجود. الموجود إن كان واجبا تم المطلوب، وإن كان ممكنا استلزمه، ممكن الوجود يستلزم ويقتضي وجود الواجب لبطلان الدور والتسلسل. الممكن ألف يوجد الممكن باء، باء يتوقف على ألف وألف يتوقف على باء، هذا يسموه دور صريح مصرح، وهو باطل بالضرورة، توقف الشيء على نفسه. مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. ألف يتوقف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه باء على ألف، هذا دور صريح مباشر دايركت، يسموه سايكل باللغة الإنجليزية. أو دور مضمر، يعني غير مصرح، غير صريح، في إكسبليسيت صح صريح، وفي إمبليسيت مضمر غير صريح. وبعد جامعيين صرفوا هذا اللغة الإنجليزية مصطلحات، يعني ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على جيم، جيم يتوقف على ألف. المثل يقول لك: وأنا دونك يا حبشي، هذا معنى ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على ألف، أو جيم على دال، دال على ألف، وأنا دونك يا حبشي. هذا دور مضمر أيضا باطل. فلبطلان الدور هذا معناه. تسلسل يعني أن تذهب سلسلة الممكنات والعلل والمعلولات لا إلى نهاية، ألف ممكن، باء ممكن، وهكذا السلسلة كلها سلسلة ممكنات وأحاد السلسلة ممكنات، وليس هناك واجب الوجود. أيضا التسلسل في العلل والمعلولات لا إلى نهاية باطل، وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي، هذا في تحفة الحكيم للمحقق الأصفهاني رحمه الله لما يتكلم عن بطلان التسلسل والقول في استحالة التسلسل، لأن هذا برهان الإمكان والوجوب مبتني على مقدمات منها هذه: أولا بطلان الدور، بطلان التسلسل، احتياج الممكن إلى العلة الفياضة ونحو ذلك. والقول في استحالة التسلسل مفصل، فلنكتفي بالمجمل. والقول في استحالة التسلسل، هناك أدلة وبراهين أقامها الفلاسفة والحكماء وأقاموا عليها الدنيا في إبطال التسلسل، ومفصلة في الأسفار لملا صدرة المتألهين صاحب الحكمة المتعالية، 19 من البراهين على بطلان شنو تسلسل. في بداية الحكمة للسيد الطباطبائي صاحب ميزان، في نهاية الحكمة من أفضل ما ذكر لإبطال التسلسل برهان الفارابي، أبو نصر الفارابي من فلاسفة وحكماء الشيعة صاحب خصوص الحكم وغير ذلك من الكتب الفلسفية، وعلى كتبه وبكتبه الفلسفية تخرج أبو علي بن سينا صاحب الشفاء، إلهيات الشفاء والنجاة ونحو ذلك، المعروف بين المثقفين العرب وغير العرب بأنه طبيب صاحب كتاب القانون في الطب، وهو فيلسوف من الفلاسفة المشائين العقلانيين. الغرض هنا المحقق شيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله، هذا أستاذ السيد الخوي بعد، هذا عالم محقق في علم الأصول صاحب كتاب نهاية الدراية في شرح الكفاية، تلميذ المحقق الخراساني صاحب كفاية الأصول، وأستاذ الأعلام المحققين كالسيد الخوئي والسيد الطباطبائي صاحب الميزان والشيخ بهجت وغيرهم من العلماء الأعلام. يقول رحمه الله في تحفة الحكيم منظومة في الفلسفة هذه: والقول في استحالة التسلسل مفصل، فنكتفي بالمجمل، وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي أبو نصر الفارابي، ومقتضاه أن كل السلسلة سلسلة الممكنات، ومقتضاه مقتضى هذا البرهان أن كل السلسلة في الحكم كالواحد لا علة له، إذ كل ما بالغير موقوف على ما هو بالذات بحكم العقلاء، فينتهي الكل على هذا النمط حتما إلى ما هو علة فقط. هذه خطوات الاستدلال. سنقرأ عبارات الكتاب هنا أصول العقيدة مع الشرح والتوضيح والبيان. قال سيدنا المصنف دام ظله: الفصل الأول في إثبات الخالق، يعني إثبات وجود الله عز وجل الخالق لهذا الكون، وأكو طبعا كتب ومصادر ومراجع لهذا البحث، إذا حبيت كتاب كتبه جماعة من كبار علماء القرن العشرين ومترجم بعنوان الله يتجلى في عصر العلم، علماء في الرياضيات، الفيزياء، في الكيمياء، أوروبيين، أمريكان، من كل مكان، من أكابر وجهابذة علماء القرن العشرين، مترجم بعنوان الله يتجلى في عصر العلم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، بعد وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أما البرهان الفلسفي هذا مختصر، الموجود إن كان واجب الوجود تم المطلوب، وإن كان ممكنا فلا بد من الانتهاء إلى واجب الوجود لبطلان الدوري والتسلسل. هنا أنبه على ثلاثة مصطلحات أساسية في المقام. أكو مصطلح عند المتكلمين وهو الصانع، إثبات الصانع، باللغة الإنجليزية يقولوا the maker، الميم كابيتال تكتبها لأن دلالة على بسم الله تعالى الصانع، ما تكتبها إم الحرف صغير اسم اللتر بالكابيتال لتر، مثل ما تكتب God مثلا الجي هذه كابيتال، ولا ما تكتبها بالسمول لتر يعني آلهة، God كابيتال لتر يعني الله. ولو أنه لا يوجد على فكرة مرادف للفظ الجلالة في أي لغة من لغات العالم، حتى كلمة خدا لا تدل على لفظ الجلالة ولكن للتقريب لا أكثر، وكذا لفظة God في اللغة الإنجليزية، وهذا من العجائب والغرائب. شاهد أنه المتكلمين عندهم مصطلح إثبات الصانع، the maker الذي صنع العالم. المصنف هنا اختار لفظة الخالق، وهذا في القرآن الكريم ما شاء الله، والله الخالق البارئ المصور إلى آخره. وصفة الخالق من صفات الفعل، بينما عالم وقادر من صفات الذات، خالق تشير إلى الخلق، صح ولا لا؟ الخلق بمعنى المخلوق، فأنا وأنت الكل عيال الله، خلق الله، صح ولا لا؟ فالمصنف دام ظله تعمل هذه اللفظة، لفظة خالق من الأسماء الحسنى من صفات الفعل، وقالوا صفات الذات، لأن الصفات إن صفات ذات، صفات ذاتية، في العالم قادر، عين ذاته، علمه ذاته، قدرته ذاته، وليست شيئا زائدا ومغايرا لذاته. وصفات الفعل المنتزع من الفعل، لما يخلق نقول خالق، يرزق رازق، وهكذا. والصفات الفعلية يقولوا زائدة على الذات، لكن ترجع إلى القيومية الراجع إلى الذات الأحدية. فإذا أولا مصطلح الصانع، إذا قرأت كتب علم الكلام، تجريد، تجريد الاعتقاد أو شرح الباب الحادي عشر أو مختلف كتب علم الكلام عند علماء المسلمين من السنة والشيعة، يعبروا إثبات الصانع. السيد هنا عبر إثبات الخالق. الفلاسفة والحكماء يقولوا في إثبات واجب الوجود. المصطلح المتداول عند الفلاسفة شنو هو؟ واجب الوجود، الذي وجوده ضروري، الوجود مقتضى ذاته والعدم ممتنع في حقه، فلهذا يقول واجب الوجود تعالى. مقابل شنو هو الواجب؟ مقابل ممكن الوجود، اللي هو أنا وأنت وبقية العوالم، من الذرة إلى المجرة، ومن الملك إلى الملكوت، ومن الصادر الأول والمعلول الأول والمخلوق الأول إلى شنو أسفل سافلين، إلى الذرة وإلى الهيولى، جميع ما سوى الله شي يقولوا له الفلاسفة ممكن الوجود، لا يجب له الوجود، لا يستحيل عليه العدم. لابد من معرفة هذه المصطلحات لأن بحث معمق، هذا بحث فلسفي، هذا مو بحث ربيان وسمك سوق السمك، بحث فلسفي هذا. إذن واضحة هذه المصطلحات؟ ما الفرق بين واجب الوجود مصطلح فلسفي وبين الخالق والصانع؟ واجب الوجود إشارة إلى ذات الواجب سواء خلق أم لم يخلق، بينما خالق إشارة إلى مرتبة الفعل، إلى صفة الفعل، صح ولا لا؟ الفلاسفة عنايتهم أنه هل في عالم الوجود موجود هو واجب الوجود لذاته جامع لكل صفة كمال وجمال بقطع النظر عن أنه خلق أم لم يخلق، بينما صفة الخالق هذه متفرعة على أنه موجود، هذا الواجب خلق العالم. فهذا هو الفرق الأساس بين الواجب الوجود وبين شنه الخالق أو الصانع. الصانع أيضا صفة فعل، قال ولا، وليس صفة ذات. أما واجب الوجود إشارة إلى الذات الإلهية الأحدية بقطع النظر أنه خلق أم لم يخلق. الفصل الأول في إثبات الخالق، وتمهيدا للاستدلال على ذلك نقول النقطة الأولى إذا حبيت تكتب أو الخطوة الأولى في الاستدلال، تقسيم الأشياء إلى ممتنع وممكن وواجب، هذا تقسيم عقلي. فكل أمر متصور في الذهن يفرض إذا عرض على العقل، يعني في الذهن العقل البشري، فهو بفطرته تارة يعني العقل يمنع من وجوده لذاته فهو ممتنع الوجود، بحيث يراه العقل ممتنعا لنفسه يعني مستحيل وجوده بلا حاجة إلى أمر خارجي يمنع منه، ممتنع شريك الباري ممتنع، اجتماع النقيضين محال ممتنع، واضح ممتنع يعني مستحيل، هذا أولا. وثانيا لا يمنع العقل من وجوده لذاته، ممكن يوجد، فلهذا هو ممكن الوجود، وإن أمكن أن يمتنع لأمر طارئ خارج عن الذات. فالآن يذكر أمثلة، الأول مثل طبعا هذا لا يمنع من وجوده لذاته، راح يجي بعدين تفصيل أنه شنه دار يكون هذا واجب الوجود الذي لا يمنع العقل من وجوده، إما أن يكون واجب الوجود وهو المعبر عنه شنه بواجب الوجود في مقابل الممتنع الوجود، وإذا شئت قلت كل مفهوم، يعني معقول في الذهن، كل مفهوم يتصور في الذهن إما أن يجب له الوجود أو يمتنع، أو لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه العدم فهو ممكن الوجود. باختصار الممتنع قال كاجتماع النقيضين وهما الوجود والعدم وكارتفاعهما، يعني لا هو موجود لا هو معدوم، يقول واسطة بين الوجود والعدم، مستحيل شيء إما موجود إما معدوم، ولا يعقل أن يكون شنه، لأنه لا بد في كل شيء إما أن يكون موجودا أو معدوما، ولا يعقل أن يكون موجودا ومعدوما في زمان واحد مكان واحد ونحو ذلك من شروط التناقض المذكورة في علم المنطق، كما لا يعقل أن لا يكون موجودا ولا معدوما، يعني لا هو موجود لا هو معدوم، سموه واسطة، سموها المتكلمين بعض المعتزلة الحال، لا هو موجود لا هو معدوم، هم هذا باطل بالضرورة، لأن الشيء إما موجود أو لا. فالنقيضان لا يجتمعان يعني موجود ومعدوم نفس الوقت، ولا يرتفعان يعني لا هو موجود لا هو معدوم، هم هذا مستحيل ممتنع. وكذا اجتماع الضدين كالسواد والبياض، الحرارة والبرودة، الحركة والسكون، يعني هذا الماء إما حار أو بارد، هم حار وبارد في نفس الوقت مستحيل، متحرك ساكن في نفس الوقت مستحيل، أسود وأبيض في نفس الوقت مستحيل. والضدين اجتماع الضدين محال ممتنع في محل واحد في زمان واحد آن واحد. وكذا مثال آخر، صيرورة الأربعة فردا، الأربعة زوج مستحيل يصير شنو فرد، والخمسة مستحيل يصير شنو فرد، هي زوج، هي زوج ولا فرد عفوا فرد. وكصيرورة الأربعة فردا يعني هذا ممتنع، والخمسة زوجا ممتنع، بمعنى أن لا تنقسم الأربعة إلى عددين متساويين من دون كسر، وأن تنقسم الخمسة إلى عددين متساويين من دون كسر. فإن هذه الأمور وأمثالها إذا عرضت على العقل منع بفطرته من تحققها، وحكم حكما قطعيا قاطعا جازما بامتناعها لذاتها، ممتنع الوجود مستحيل. ثم قال المصنف: والحكم المذكور يعني التصديق بذلك بديهي، يعني شنو بديهي؟ يعني يدركه الإنسان بالبداهة بالوجدان بفطرته السليمة، يعني بلا حاجة إلى تكلف استدلال، فلهذا البديهي لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى نظر، فقط يحتاج إلى التفات وتأمل وتدبر قليلا، وإلا لا يحتاج إلى استدلال وإقامة برهان. ومن ينكره مكابر، لا يحسن الحديث معه، بل يتعين تركه وما اختار لنفسه إلا أن يرجع عن خطئه، هذا إن حالفه حظه. وأما الثاني وهو الذي لا يمنع العقل عن وجوده، سيمكن فرضه بأحد وجهين، أولهما أن يكون لازم الوجود لذاته. يعني شنو لازم الوجود؟ يعني واجب، تكتب واجب الوجود لذاته. يعني شنو واجب الوجود لذاته؟ فسر لنا هذا. قال: بأن، باء تفسيرية، بأن تكون ذاته مستلزمة لوجوده، يعني بعبارة أوضح الوجود مقتضى ذاته والعدم ممتنع في حقه، وهو المعبر عنه عند الفلاسفة والحكماء بواجب الوجود في قبال القسم الأول الممتنع الوجود. هذا الشق الأول مما لا يمنع العقل عن وجوده، واجب الوجود بعد اسمه فيه، يعني ضروري الوجود، نسسري، ما يقولوا ضروري، الضروري أعظم من المهم. في شخص يقوله very important person، يقوله VIP، شخص مهم جدا، important، very important، لا أعظم، ضروري، مثل تنفس الهواء ضروري للإنسان حتى يعيش صح ولا، طعام الشراب ضروري، وهكذا أمر ضروري لا غنى عنه. فواجب الوجود يعني وجوده ضروري والعدم ممتنع في حقه. الشق الثاني أن لا يكون بذاته واجب الوجود، هو بذاته ممكن يوجد لا يوجد، أنا وأنت وبقية المخلوقات والممكنات والكائنات، كما يمكن وجوده يمكن عدمه، على ما يقوله possible، ممكن صح لا لا، لكن كيف يترجح وجوده على عدمه؟ بعلة توجده صح لا لا، فهذا ممكن الوجود. الآن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذا قطعنا دابر السفسطة وآمنا بأن هناك أشياء موجودة، الموجود إما أن يكون واجب الوجود تم المطلوب، أو ممكن الوجود، هذا الممكن لابد وأن ينتهي في النهاية إلى شنو؟ إلى من أوجده، وأخرجه من كتم العدم إلى حيز الوجود لبطلان الدور والتسلسل. يأتي إن شاء الله في خطوات الاستدلال. زين، واجب الوجود ماذا يعني؟ يعني أنه أزلي أبدي، أزلي خالد كما عبر المصنف دام ظله. ومعنى ذلك، لازم ذلك أولا أن يكون واجب الوجود مستغنيا في وجوده عن غيره، ولا يحتاج إلى علة توجده، فهو الغني بذاته، الموجود بذاته واجب الوجود. هني ما يجي برتراند راسل هذا الفيلسوف البريطاني الرياضي يقول، تقول انتون مثلا لكل شنو، كيف تخصصوا قاعدة ان الشيء لابد ان يوجد بعلة؟ كل موجود يحتاج الى علة توجده، صح ولا لا؟ شلون تقولوا الله ليس له علة اوجدته؟ نقول له عندك اشتباه. لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ ما هو ملاك مناط احتياج الشيء إلى علة وسبب يوجده؟ إذا كان ممكن الوجود فقاعدة لا بد لكل موجود من علة، الموجود هنا هو ممكن الوجود، لا بد لكل ممكن من علة توجده. أما ما ليس بممكن الوجود فهذا خارج تخصصا لا تخصيصا للقاعدة العقلية. فواجب الوجود في غنى عن العلة، لأنه اسم في واجب الوجود. مثال تقريبي، الآن ليش هذا الجدار لونه أبيض؟ لأن الصبغ موجود، صح ولا اللون؟ زين، لماذا البياض أبيض؟ هذا ما يحتاج بعد، الذاتي لا يعلل، صح ولا؟ ليش هذا الماء حار او الشاي حار؟ لان في حرارة، مسخن مثلا على الفرن بالنار. زين، بعد ليش الحرارة حارة؟ هذا امر ذاتي، يقول الفلاسفة الذاتي لا يعلل، ما يحتاج بعد تسأل ليش. واجب الوجود لا يحتاج الى علل، الممكن تسأل لماذا وجد، ليش صار الانفجار مثلا، نقول هناك سبب. فواحد، معنى واجب الوجود ولازمه أولا أن يكون واجب الوجود مستغنيا في وجوده عن غيره، فلا يحتاج إلى علة توجده. من الذي يحتاج إلى علة؟ الممكن للواجب. وثانيا، أن يكون وجوده قديما. يعني شنو قديما؟ ليس قدم زماني بل بمعنى الأزلية، قديما قال أزليا عطبيان، لا مبدأ له، يعني ما له بداية، أما هذا الكون له بداية، كل الممكنات لم تكن، صح ولا لا؟ فأوجدت من كتم العدم، لها بداية في الوجود. الله سبق العدم وجوده والابتداء أزله، فلازمه أولا أن يكون غنيا في وجوده مستغنيا عن الغير لا يحتاج إلى علة وجوده، وثانيا أن يكون واجب الوجود قديما. لهذا المتكلمين يقولوا ما ثبت قدمه امتنع عدمه، قديما أزليا يعني لا بداية له، وخالدا يعني باقيا أبديا سرمديا لا منتهى له. هذا الأزلي الأبدي في الصلاح يقال سرمدي، إذ لو لم يكن قديما أزليا يعني غير مسبوق بالعدم، ولم يكن أو لم يكن خالدا باقيا سرمديا لكان عدمه ممكنا. أنا وأنت الآن معنا موجودين، لكن وجودنا بالغير، أنا وأنت واجب الوجود بالغير، مش واجب الوجود بالذات. وما بالغير قاعدة فلسفية بديهية، وما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات. إذ لو لم يكن قديما أزليا أو لم يكن خالدا سرمديا لكان عدمه ممكنا، بل كان عدمه حاصلا مثلا، أو يحصل عدمه في المستقبل لاحقا، وهو خلاف فرض كونه واجب الوجود. لأن واجب الوجود معناه يعني وجود ضروري، العدم ممتنع في حقه والوجود ضروري له، فنريد إثبات واجب الوجود لذاته. لو كان هناك حاجة إلى البرهان على وجوده، لأنه تعالى البرهان على كل شيء، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نقطة الثالثة، ها بعد هذا السطرين، وعكسه في الأمرين معا، القسم الأول يعني ممتنع الوجود، وهو ممتنع الوجود، فإن امتناع وجوده يستلزم كون عدمه قديما وخالدا كما هو ظاهر. بعبارة أوضح، العدم ليس بشيء ولا يحتاج إلى علة لكي يكون معدوما، لكن هذا من ضيق التعبير. لهذا الفلاسفة يقولوا عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا من ضيق التعبير، قياسا على قولهم وجود العلة علة لوجود المعلول، أما العدم لا يحتاج إلى علة، إنما الوجود في الممكن يحتاج إلى علة توجده. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ النقطة الثالثة في الاستدلال، قال لا بد في وجود الممكن الوجود من علة موجدة له. المراد من العلة هنا يعني معطي الوجود، التفت، مفيض الوجود، مو أي سبب عادي، والله كرة بريالدو ضربت كرة ثانية وتحركت هي السبب. مرادنا من العلة هنا فلسفيا والمعنى الدقيق الدقي العقلي، بمعنى معطي الوجود مفيض الوجود، هذا معنى العلة في المقام. الشق الثاني وهو الذي لا يمنع العقل من وجوده هو ممكن الوجود، قال أن لا يكون بذاته لذاته واجب الوجود لازم الوجود ضروري الوجود، بل كما يمكن وجوده يمكن عدمه، ومثل هذا لا بد أن يكون حادثا وليس أزليا، يعني مفتقرا في وجوده إلى غيره، حتى الصادر الأول والمعلول الأول والمخلوق الأول، مهما يكون هذا المخلوق الأول فإنه محتاج إلى واجب الوجود الذي أفاض عليه الوجود، بأن يستند وجود هذا الممكن للغير، ويكون ذلك الغير هو العلة له والسبب في وجوده، ويمتنع عقلا وجود الممكن من دون علة. لاحظ، ممتنع عقلا يعني قضية بديهية لعدم المرجح لوجود الممكن على عدمه بعد إمكان كل من الوجود والعدم في حق الممكن، لا يجب له الوجود لا يمكن عن العدم، كيف وجد إذن؟ هو أوجد نفسه بنفسه، هذا انقلاب محال، لأنه معناه انقلب الممكن إلى واجب الوجود، ولا طلع نفسه من العدم، مستحيل، ممتنع محال بالضرورة والوجدان. ولهذا يقول المصنف وإلى هذا يرجع ما اشتهر عند الفلاسفة والمتكلمين من أن كل أثر لا بد له من مؤثر، وأنه يستحيل وجود الشيء من غير علة. لاحظ، هذا معنى الصدفة، محال وجود الممكن بلا علة، فإن مرادهم بذلك هو الأثر الحادث الذي يمكن كل من وجوده وعدمه، يعني ممكن possible، يمكن أن يوجد أن لا يوجد، فكيف يوجد؟ لا بسبب، لأن الصدفة مستحيلة دون واجب الوجود لذاته، فلا يحتاج بعد إلى سبب، في غنى عن السبب كما عرف، مستغني في وجوده عن الغير، وجوده أزلي أبدي، أو ممتنع الوجود لذاته، بعد الممتنع ما يحتاج بعد إلى علة. ثم قال المصنف لا مضله، تنبيه على أن احتياج الممكن إلى العلة الموجودة قضية بديهية، معرفة تصديقية بديهية أولية عند العقل. قال بداهة احتياج الأثر للمؤثر هذا، وقضية أن كل أثر حادث لا بد له من علة مؤثرة، وأنه يمتنع أن يتحقق بنفسه من دون علة، هذه القضية من القضايا البديهية التي فطر الإنسان على إدراكها والإقرار بها قلبا ولسانا والجري عليها عملا، كما نراه من حال كل إنسان ذي شعور بالإضافة إلى كل حدث أو حادث كبير وصغير، كما تحصل هذه الأيام انفجارات ونحو ذلك. لابد بالبداهة كل حادثة لها سبب، ولهذا الطبيب والكيميائي والفيزيائي يذكر لك أمثلة، يحاول أن يتعرف شنه على الأسباب وعلى العلل والمؤثرات، وليش صار هذا الشيء، وليش سقطت التفاحة إلى الأرض يا نيوتن وما تعلقت في الهواء، اكتشف قانون الجاذبية. ومن كابر ذلك أو أنكر هنا فقد غالط نفسه وكذب نفسه في سائر الموارد مما يعرض له كإنسان عادي فطري بحسب الفطرة، أو كصاحب اختصاص في جهة من جهات المعرفة. يعني هذه قضية عامة، قضية بديهية، لكل حادثة سبب في جميع المجالات، وذلك شاهد بأن هذه القضية من الضروريات العقلية البديهية الأولية التي يحتج بها الله تعالى على عباده، ولا ينكرها إلا معاند مكابر لا يحسن الحديث معه ولا ينفعه إنكاره بعد قيام الحجة عليه. النقطة الرابعة بمثابة النتيجة من هذه المقدمات، وهي لابد من استناد العالم إلى علة العلل. قال ولا بد بالآخرة، في نهاية المطاف نهاية الصفحة، ولا بد بالنتيجة من أن ننتهي إلى علة قديمة وسبب أزلي مستغن بذاته عن العلة الموجدة. ليش مستغني عن العلة والسبب؟ لكونه واجب الوجود لذاته، وذلك هو الله تعالى شأنه الخالق المدبر لهذا الكون. وبذلك يتم الاستدلال الفلسفي والعقلي المبتنى على المقدمات اللي عرفت بديهية وفطرية، يتم الاستدلال على وجود الله تعالى لو كان خفيا. قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إذن خلاصة هذا الاستدلال ما ذكره الطوسي وين؟ في تجريد الاعتقاد، قائلا الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. العلامة الحلي رحمه الله يقرر هذا الاستدلال في كشف المراد بقوله قائلا أن نقول، والدليل على وجود الله أن نقول هنا موجود بالضرورة، فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر الممكن إلى مؤثر موجود بالضرورة، فذلك المؤثر إن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود، فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا تسلسل أو دار. والتسلسل والدور كلاهما باطلان، فإذا لابد وأن ننتهي في نهاية المطاف قطعا لدابر السفسطة ولبطلان الدور والتسلسل، ننتهي في نهاية المطاف إلى وجود واجب الوجود وهو الله تعالى. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.